ما يلحق، لأن بعضهم يأخذ عن بعض في الرواية. اقرأ العبارة لو سمحت، اقرأ أنت العبارة. المراجعة ألا تكون هي العلة أن الراوي لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم للتصويب؟ أين يعني نحمله على أنه أن الصحابة بعضهم يأخذ عن بعض ما رآه لا ما رواه؟ ممكن هذا، لكن لم يثبت أن بعض الصحابة يقلد صحابيا آخر في الرأي، لم يثبت هذا. وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة، وإمكان النص لا يجعل النص موجودا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني يقصد أنه يعني يجوز هذا، وكان يمكن للجميع أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرجع، فهذا يدل على جواز الاجتهاد. ما استدل على الأقوال الأخرى المصنف، وهذه مسألة طويلة، والحق أنه لا يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. أين نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله. اختلف العلماء في مسألة هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقوال كما سبق. ذكر المصنف بعض الأدلة على بعض المذاهب، والراجح أنه لا يجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، لا للغائب ولا للحاضر، إلا لمن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، كمعاذ لقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وكزيد في الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وغيرهم مما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، لعلمه صلى الله عليه وسلم الذين أذن لهم بهذا ما أذن لهم إلا لأنه يعلم منهم العلم الدقيق والاعتماد على الكتاب والسنة وحسن الاستنباط منهما. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة. فصل. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. يعني هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لا نص فيه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. نعم. وأنكر ذلك أقوام لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. نعم، المذهب الأول أنه يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ينزل عليه الوحي، إذا لم يرد في المسألة أو في الحادثة المجتهد فيها نص من الكتاب، يعني من كلام الله. أما المذهب الثاني فقالوا لا يجوز مطلقا، لا يجوز له أن يجتهد، وأنكر بعد العبارة. وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. وأنكر ذلك قوم، قالوا لا يجوز له أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، لأنه قال لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. نعم، هذا دليل التلازم، يقول يلزم من نزول الوحي بصريح العبارة في الأحكام عدم جواز اللجوء إلى الاجتهاد المفيد علما ظنيا، لأن الاجتهاد لا يفيد إلا الظن، أما الوحي فهو يفيد القطع، فلا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. نعم. ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان. نعم، هذا الدليل الثاني، قالوا إن الوحي والنص دليل قاطع لا شك من كلام الله عز وجل، دليل قاطع، أما الاجتهاد فهو يتطرق إلى الاحتمال، قد يصيب وقد يخطئ. نعم، فلذلك لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. نعم. ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يخطئ. بدأ الآن يستدل على المذهب الأول وهو جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولنا أن الدليل الأول ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. نعم، هذا دليل يكرره المصنف كما كرره من قبله الغزالي الذي هو أصل الروضة، أنه جائز عقلا، يقول أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد كغيره من العلماء ولا يترتب على ذلك أي محال، فهو يقبل قوله كغيره من العلماء لا مانع من ذلك عقلا يعني. نعم. ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. يعني أقصد من هذا القياس على الأمة، كما أنه يجوز لعلماء الأمة أن يجتهدوا، فكذلك يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد لأنه منهم، فيشاركهم فيما يقولون ويفعلون إلا إذا وردت نصوص باستثناءه في بعض النصوص، في بعض الأحكام، في بعض الأحكام. فهنا نقف عند هذه النصوص، فلا مانع من أنه يجتهد كغيره من العلماء. والجامع يعني هذا قياس النبي صلى الله عليه وسلم على علماء الأمة، كما يجوز لهم أن يجتهدوا فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع الفهم في كله، فكما أنهم فهموا هذه النصوص ويستطيعون علماء الأمة يعني أن يوجدوا أحكاما شرعية على حوادث أو لحوادث متجددة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع الفهم في كله، فهو لا ينقص عنهم في الفهم، هذا دليل المصنف في هذا. نعم. وقولهم هو قادر على الاستكشاف، بدأ الآن يجيب عن أدلة المانعين، فبدأ بالدليل الأول. وقولهم هو قادر على الاستكشاف، قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ نعم، لما قال أصحاب المذهب الثاني أنه كيف يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على الاستكشاف بالوحي، يعني بمعنى قادر على أن الوحي ينزل عليه ويبين الحكم القطعي لأي حادثة، فكيف يلجأ إلى الاجتهاد؟ الجواب قالوا حتى لو استكشف وطلب من الله الحكم وأنزل الله عز وجل الأمر بالاجتهاد، فهل يمنع ذلك؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع ما أنزله الله عليه من الأمر بالاجتهاد؟ هذا غير معقول ولا يمكن أن يكون، إذن يجوز له الاجتهاد على الحالين. نعم. وقولهم إن قوله نص. نعم. قلنا نعم، لما قال أصحاب المذهب الثاني إنه إذا اجتهد فهذا نص، قد يكون وحي باطن إليه. الجواب قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا ولا يحتمل الخطأ. نعم، فإن الجواب هنا واضح، وهو أنه صحيح أنه يستكشف الوحي وأن قوله نص، لكن أحيانا يجتهد بأمور فرعية لم ينزل بها وحي، فهذا يجوز له لا مانع من ذلك. ولا نعلم نحن ما هو الذي في وافقه الوحي أو لم يوافقه، لا نعلم أيهما أو الفرق بينهما. نعم. ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع، وهو باطل لأنه لا يفرد. نعم، المذهب الثالث هذا وهم المعتزلة قالوا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد إلا إذا وافق العقل السليم، يعني أن في حكمه جلب مصلحة للعباد والبلاد فهذا نقبله أنه اجتهد من النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يوافق ذلك فلا نقبله. هم قاسوه على العقل أعد العباد. ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع، وهو باطل. نعم، يعني بمعنى قد يوافق المصالح والمفاسد، قد يوافق جلب المصالح ودفع المفاسد في بعض فتاويه أو في بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم، وقد لا يوافق، فلذلك لا نعلم ما هو الموافق ولا نعلم ما هو المخالف، فلذلك نمنعه جميعا، نمنع اجتهاده صلى الله عليه وسلم جميعا. وقال بعضهم لا، نقبل الموافق ونرد غير الموافق للمصالح يعني. نعم. وهو باطل، لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. نعم، هذا كلام المصنف، يقول هذا باطل كلامهم، فكل ما يلقيه الله عز وجل في نفس نبيه كله من جلب المصالح ودفع المفاسد للعباد والبلاد، لا ينبغي أن يفرق بينهما. يقول في بعض فتاوي فيها مصالح وبعضها ليس فيها مصالح، هذا غير صحيح. نعم. وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه. هو الآن الخلاف الأول هنا في الجواز العقلي، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول أصحاب المذهب الأول يقولون يجوز لا مانع عقلا، لا يترتب عليه أي أثر كغيره من علماء الأمة. أما أصحاب المذهب الثاني قال لا يجوز عقلا. المسألة الثانية التي ستأتي، هل وقع؟ يعني هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ووقع في الشريعة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك فقيل. وما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه، واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا. أصحابنا يقصد الحنابلة، إذا قال أصحابنا يقصد الحنابلة، يعني بعض الحنابل قالوا أنه واقع وبعضهم قال ليس بواقع. نعم. وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. نعم، أعد العبارة. وأنكره أكثر المتكلمين. نعم. لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. أكثر المتكلمين يقصد أكثر الأصوليين في هذا، لأن يقصد بالمتكلمين إذا ذكر في أصول الفقه معناه أنه أكثر الأصوليين، جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة والظاهرية، والظاهرية كلهم هؤلاء يسمون يطلق عليهم متكلمون. أما الحنفية فيطلق عليهم الفقهاء، فهذا مقصوده في هذه العبارة. نعم. قال ها أعد العبارة. وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى ولم يقع عن الهوى. لم يقع، يعني يجوز عقلا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقع في أي حكم، لم يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة. فقالوا إيه؟ وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. إيه نعم، هذا دليلهم الأول، قالوا لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حكم أو وصف النبي وصف الله عز وجل نبيه بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني جميع ما يأتي به من الوحي، إذا لا اجتهد منه ولم يقع ولن يقع. نعم. ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة ولم انتظر الوحي ولنقل ذلك واستفاض. نعم، يعني لو كان واقعا فعلا وأنه يجوز له الاجتهاد ووقع منه لا نقل إلينا، ولكن في الحقيقة لما قال للسيرة النبوية وللأحاديث وجد من أنه يتوقف، لما جاءه هذا عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية لما قال له إن إذا وجد الرجل على زوجته رجلا فماذا يصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، وكان يكرر عويمر الكلام ويقول والله إنني لصادق، إنني وجدت رجلا على امرأتي، فقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، حتى نزلت آيات اللعان. فلو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز له الاجتهاد لاجتهد وخلص هذا من مشكلته. كذلك مسألة أوس بن الصامت في الظهار، فلما اشتكته زوجته أنه قال له لها كلمة لا يعلم حكمها أنت كظهر أمي، فأنزلت آيات الظهار وهكذا. فلو كان يجوز له الاجتهاد لا أجاب وخلص هؤلاء من مشاكلهم، ولكنه ينتظر الوحي، فقد ينتظر الوحي 15 يوما وعشرين يوما لا ينزل عليه، ومع ذلك عطل ذلك الشخص الذي سأل، ولأنه لا يعلم الغيب، فلو كان يجوز له الاجتهاد خلص واجتهد له. نعم. ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي. نعم، يقول يلزم من جواز الاجتهاد اتهام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أن المجتهد كما تعلمون المجتهد من الأمة الإسلامية يجتهد اليوم ثم يخالف اجتهاده غدا، يعني يطلع على بعض الأدلة القوية أقوى من الدليل السابق فينصرف عن القول السابق. هذه عادة المجتهدين من الأمة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم انصرف عن اجتهاده في السابق لاتهم في هذه الحديث كلها إذن، وقيل أنها يمكن ثبتت عن طريق الاجتهاد، وهذا لا يمكن. هو مصدر الشريعة عندنا، نعم، يعني بمعنى المصدر الأساسي هو الله لكن بواسطته، إذ لم نعلم الكتاب ولا السنة إلا منه صلى الله عليه وسلم، نعم. ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو عام، يعني هو الآن يستدل على جواز الاجتهاد ما استدل في المذهب الأول، فبدأ المصنف يستدل بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، الجواز العقلي، بهذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول ها ما بين وجه الدلالة، وهو عام، يعني يقول يا أولي الأبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس يوصف بهذه الصفة، وهو أنه ذو بصيرة. فاعتبروا، والاعتبار هو القياس، اعتبر الشيء بالشيء أي قس هذا بذاك، وهو عام له ولعلماء الأمة، لا فرق بينهم، لم يفرق هذا النص بينهم. هذا يدل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة، نعم. ولأنه عوتب في أسرى بدر، ولو حكم بالنص لما عوتب، نعم، يعني بمعنى أنه وقع الاجتهاد منه وعوتب، يعني لم يوافقه الله عز وجل في اجتهاده في أسرى بدر لما رأى هو وأبو بكر عدم قتلهم وأن يأخذوا الفدية عنهم من الكفار، فرأى عمر أن يقتلوا، فجاء الوحي موافقا لرأي عمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو نزل عذاب أو عقاب لما سلم منه إلا عمر. فلو كان لا يجوز له لما اجتهد ولما عاتبه الله عز وجل على اجتهاده هذا، نعم. ولما قال في مكة لا يختلى خلاها، قال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، نعم، قال لا يختلى خلاها، يعني لا يحتطب، لا يؤخذ من حطبها شيئا للمحرم، يعني في مكة. فقال له العباس إلا الإذخر فإننا نجعله لموتانا، لأنه كان يبنون فيها القبور أو يغلقون على الميت فيه هذا الإذخر كالسعف أو كنحوه يعني، وكانوا يوقدون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر لما قاله العباس، هذا يدل على أن هذا ثبت عن طريق الاجتهاد لا عن طريق الوحي. لو كان عن طريق الوحي ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما قاله أو بعد ما قاله العباس بن عبد المطلب، لسكت حتى يأتي الوحي ويستثنيه، نعم. ولما سئل عن الحج هل عامنا هو أم للأبد، فقال للأبد ولو قلت لعامنا لوجب، نعم، يعني قال لعامنا هذا أو للأبد، يعني يجوز كل عام أو لا، ثم قال إنه للأبد، يعني دائم تكفي المسلم حجة واحدة في عمره لا يحج كل عام. ولو قلت لكل عام كما هو معنى الحديث لوجب، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بدليل قوله ولو قلت، ولما نزل بدليل قوله ولو قلت، ولأنه لم ينتظر الوحي في هذا، لم ينتظر الوحي في هذا، نعم. ولما نزل ببدر من الحرب قال له الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، قال بل باجتهاد ورحل، نعم. هكذا أيضا من الأمثلة على الوقوع، هو الآن المصنف استدل على الجواز بالنصوص وبالوقوع، يقول الوقوع دليل الجواز. فهنا أيضا وقع اجتهاد صلى الله عليه وسلم في الحرب يوم بدر، فاجتهد على أنهم يقفون هنا والكفار يقفون هناك. فقال هذا الصحابي وهو محنك في الحروب، قال هذا ليس موقف حرب يا رسول الله، إن كان هذا برأيك فهذا ليس موقف يعني حرب أو غزو أو غلبة، وإن كان هذا بوحي فنقف. فقال بل هو الرأي. فقال نقف عند البئر فنرد ولا يردون، فيهلكهم العطش إن لم نهلكهم بالقتل وهم مبهائمون. فرأى ما رأى هذا الصحابي وذهبوا إلى البئر عند البئر أو حول البئر في هذا الشأن. نعم. ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك، جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له مثل مقالة الحباب، قال بل هو رأي رأيته لكم، فقالا ليس ذاك برأي، فرجع إلى قولهما ونقض رأيه. نعم، لما أنه أراد أن مع اليهود يعطيهم نصف النخل ألا يستولوا عليه يعني، ولهم النصف بشرط أن يقوموا بسقيه، بشرط أن يقوم اليهود بسقيه ويأخذون النصف. فقال فسأل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهما اللذان يطلق عليهم السعدان، فقال هل هذا بوحي كما قال الصحابي السابق؟ فقال لا، إنما هو الرأي. فقالوا ليس هذا برأي، فأمر بإجلائهم. رأى سعد إجلاءهم عن البلد كله حتى أنهم سكنوا في خيبر. نعم. ولأن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان، ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم، ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهم الله تعالى بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. نعم، هذا دليل القياس، يعني يقول يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد كما جاز الاجتهاد للأنبياء الذين قبله. فسليمان وداود قد اجتهدا، وكل اجتهد برأيه في مسألة الغنم والزرع، لما هجمت غنم شخص زيد، لما هجمت غنم زيد على زرع عمرو فأكلت، فحكم داود عليه السلام بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم، لكن سليمان حكم بغير هذا الحكم، قال يقوم أصحاب الغنم بالزرع حتى يقوم كما هو قبل أن تفسده الغنم، فإذا قام يعطي هذا غنمه وذاك، وصاحب الزرع يحلب الغنم ويستفيد منها، فإذا قام الزرع كل أعطى، يعني زيد أعطى عمرو الزرع قائما وعمر أعطى زيد الغنم كما هي، ففهمناها سليمان. فلذلك الله مدح سليمان على هذا الاجتهاد، ثم مدحهما وكلا أعطينا علما وحكم، يعني بمعنى أن الله مدح النبيين على هذا الحكم، ولكنه فهم سليمان هذا الحكم بالاجتهاد، فيقول كما يجوز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز الاجتهاد لهذا النبي وهو داود أو سليمان، فكذلك يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، والجامع النبوة في كل. نعم. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد. هذا جواب عن أدلة القائلين بأن أنه لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، يقول كيف يجتهد والوحي ينزل؟ ينتظر الوحي حتى نعم، وقد انتظر كثيرا، وقد انتظر كثيرا في حوادث كثيرة، فأجاب عنه بقوله وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد. نعم، يقولون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد، ولكنه انتظر في بعض الوقائع الوحي لأنه لم يتبين له الحكم فسكت حتى نزل الوحي، أما إذا تبين له الحكم فيجوز له أن يجتهد دون انتظار الوحي. ثم كأنهم قسموا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حوادث يعني. إذا كانت الحادثة قد قدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده وإبراز حكمة أبرزه دون انتظار الوحي، وإن لم يقدر انتظر الوحي. هذا الجواب. نعم. أو حكم لا يدخله الاجتهاد. نعم. أو أنه انتظر الوحي في أحكام لا يدخلها الاجتهاد كالعقائد. نعم. مسائل عقائدية لا يجوز فيها الاجتهاد كما قلنا، وأصول أيضا أصول الفروع لا يجوز فيها الاجتهاد. فهم قالوا أنه امتنع عن الاجتهاد في حالين: حالة أنه عجز عن الاجتهاد، والحالة الثانية أنه سئل عن مسألة في العقيدة أو في أصول العبادات، وهذا لا يدخل الاجتهاد باتفاق. وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس. أي نعم، أصحاب المذهب الثاني زعموا هناك أنه لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم استفاض واشتهر بين الناس ولا رؤية لنا. المجيب يقول: قد يكون روي في أماكن أخرى غير ما كنت فيه أنت أيها المعترف، يعني قد يكون انتشر في بلد آخر أو عند رواة آخرين دون الرواة الذي التقيت به، هذا لا يمنع كونه مجتهد. نعم. وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعوين عليه، فقد اتهم بسبب النسخ. نعم، لما قال أصحاب المذهب الثاني أنه إذا كان مجتهدا فهذا قد يلزم منه التهمة، يتهمه الناس بأن هذه الأحاديث كلها إذا قد تكون من اجتهاداته فلا يعمل به أو يعمل ببعضها، لكن إذا تيقنوا أن كلها وحي عمل به، لأن كما تعلمون أن المجتهد يخطئ ويصيب. نعم. الجواب: وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه، فقد اتهم بسبب النسخ ولم يطله. نعم، لما بدأ القرآن ينسخ بعضه بعضا وتأتي آيات منسوخة وآيات ناسخة لبعض الآيات، اتهمه الكفار واليهود وقد يعني تكلموا في هذا من أن الله سبحانه وتعالى بدأ يعترض على نبيه الذي يزعم بأنه رسول، فاتهم وأعلنوا هذا ولم يؤثر ذلك في المسلمين والمؤمنين، فهذا كذلك مثله يقولون. نعم. وعرض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين. نعم، لأنه كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. إذا لم نجعله مع المجتهدين، هذا كلام المصنف، إذا لم نجعله مع المجتهدين فاته هذا الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين، كيف يكمل العلماء أو يأتيهم هذه الأجور العظيمة وهو لا يأتي. نعم. الترجيح الراجح أنه لا يجوز له الاجتهاد لا عقلا ولا وقوعا، هذا هو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم فوق المجتهدين، بمعنى أن كل ما أتى به وحي يوحى من الكتاب ومن السنة، بدليل أنه لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فإن الله عز وجل صوبه ولامه على بعض اجتهاداته في القرآن، وأيضا بدليل آخر أن المجتهد يخطئ ويصيب، فلو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا لا كما قلت فيما سبق لاحتمل في بعض ما يأتي به إلينا من الأحاديث أن يكون خطأ وصواب، إذا كما نقوله لبعض المجتهدين فنأخذ مما نشاء ونترك ما نشاء، هذا غير صحيح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوق المجتهدين رتبة، إن هو إلا وحي يوحى، إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وصفه بهذه الصفة، يعني كل ما يتكلم به وإشاراته وإيماءاته وأفعاله كلها وحي، فينبغي أن نقتدي بها، إذ لو لم تكن كذلك لما اقتدينا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اقتدينا بما ثبت لدينا من الأدلة وتركنا ما لا يثبت، مثل فعلنا ببعض المجتهدين الآن مثلا، نقبل قول هذا ولا نقبل قوله في بعض الأمور، نقلد مجتهدا آخر. فصل. الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله. يقصد مسألة التخطئة والتصويب هذه، أو يعبر عنها أحيانا المصوبة والمخطئة. هل المصيب واحد من المجتهدين وغيره مخطئ لا إثم عليه، أم جميعا المصيبون، أم كلهم مصيبون للحق؟ اختلف العلماء في هذه، هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين؟ طبعا مثل مسألة مثلا زكاة الحلي، بعضهم يقول يجب أو تجب زكاة الحلي، وبعضهم يقول لا تجب الزكاة على الحلي. هل كل مجتهد مصيب، مصيب للحق الذي هو عند الله، أم الحق واحد ما أصابه إلا فريق من العلماء، والفريق الآخر أخطأ ولكن أخطأ دون ذنب دون إذن، بل يؤجر على هذا الخطأ كما مر علينا ذلك الحديث، إذا اجتهد المجتهد فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. واضح المسألة؟ ننظر. نعم. الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله. يعني في الفروع والأصول، طبعا أهل السنة والجماعة يجعلون الخلاف في الفروع فقط دون الأصول، يعني العقيدة يعني. نعم. لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم. نعم. وله أجر على اجتهاده. نعم، كأنه يقول إذا اجتهد المجتهدان واختلفا في مسألة، فقال بعضهم يجوز فيها كذا والآخر قال واحد يجوز فيها كذا والآخر قال لا يجوز، فإن المصيب واحد للحق أحدهم لا بد منه، والمخطئ له لا يأثم إذا بلغ درجة الاجتهاد، ولكنه يؤجر أجر أقل من أجر المصيب كما سبق لنا في الحديث. هذا في الفروع، الفروع هي الفقه، الأحكام الفقهية كلها، أما الأصول فالمقصود بها أصول الدين العقيدة. نعم. وبه قال بعض الحنفية والشافعية، وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، يعني هذان المجتهدان إذا اختلفا فكلهم مصيب، كل واحد مصيب. ما هو دليلهم؟ كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. نعم، يقول ليس على الحق، ليس واضح حتى أنكم تقولون إن هذا مصيب وهذا مخطئ، الحق عند الله لا يعلمه أحد، ولكن الشارع لما جاء بهذا الدليل الظني اجتهد المجتهدون فيه، وهو مثلا مسألة زكاة الحلي أو مسألة حلق اللحى أو مسألة صلاة الجماعة أو مسألة غير ذلك من كثير من المسائل، فالحق عند الله لا نعلمه، فيقول كل مجتهد مصيب فيه وكل مجتهد له أجره، فأجر هذا مثل أجر ذاك، يقولوا لا فرق بينهم في أجر، لأن كل واحد منهم مصيب وكما قلنا. نعم. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي، وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي، وفرض الكلام في طرفين، أحدهما مسألة فيها نص فينظر، فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره. نعم، هنا يقول ننظر في المسائل الفرعية، إن كان فيها نص واضح جلي فهذا إن اجتهد المجتهد فيه وأتعب نفسه واجتهد الاجتهاد التام الذي أشار إليه المصنف فيما سبق فهذا يعتبر مصيب، أما إن لم يجتهد فيه اجتهاد دقيق وقصر في بعض جوانبه فهذا أخطأ وعليه إثم، أخطأ وعليه إثم، لأنه لم يجتهد اجتهاد تام، لم يفكر في المسألة من جميع جوانبه، ولم يعطيها حقها من الاستدلال والاستنباط وغير ذلك مما يعني يشترط في المجتهد. المجتهد عن الاجتهاد التام لأي سبب من الأسباب فهذا معذور، فهذا معذور. مثل مثلا بعض العلماء يحكم بحكم لأنه لم يرده أو لم يصل إليه ذلك الحديث فهو معذور. لذلك كما قلت فيما سبق لكم في عصر ابن تيمية اتهم بعض العلماء بعض الحنفية، اتهم بعض العلماء وبعض طلاب العلم بعض الحنفية المجتهدين بأنهم يستعملون ويتوسعون في القياس دون الأخذ بأخبار الأحاد، فألف ابن تيمية كتابا اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه 10 أسباب تجعل المجتهد يترك الحديث ويستدل بدليل عقلي، ومن الأسباب عدم بلوغه ذلك الحديث، يعني لم يبلغه ذلك الحديث، فماذا يعمل؟ هل يعلم الغيب الأحد؟ ما بلغه، حتى أنه طلبه من غيره ما روى له أحد ذلك، فماذا يعمل؟ يحكم بالمسألة، وإذا جاءه الحديث وثبت لديه وكان الدليل واضحا في المتن ترك من اجتهاده وحكم بما يحكم به الحديث. نعم. بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كما تعلمون أنه جلس 6 أشهر، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 6 أشهر هو والمسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ديار الأنبياء، وكان يعني يسأل الله أن يتوجه إلى الكعبة، فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل بأن يأمر أو بأن يذكر له النص من الكتاب أنه يتوجه إلى الكعبة، فصلاته التي صلاها قبل أن يبلغه جبريل ذلك النص صحيح، صحيح، ولم يؤمر بإعادته، ولم يؤمر بإعادته. نعم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم لم يكونوا مخطئين. نعم، لما بلغه قبل صلاة العصر هذا الأمر بالتوجه إلى الكعبة صلى بالناس العصر إلى الكعبة، فخرج رجل إلى قباء مسجد قباء فوجد الناس متجهين إلى بيت المقدس فقال لهم من خلفهم أشهدوا أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وهم يصلون يعني، أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر متوجها إلى الكعبة، فانصرفوا بعدما صلوا 2 ركعة إلى بيت المقدس انصرفوا وصلوا جهة الكعبة، فلما روي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة بل صحت صلاتهم، صحت 2 ركعة اللتان توجه بهما إلى بيت المقدس، فلم يأمر بإعادته. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يصل لهم التبليغ إلا بعده، وهم عبدوا الله بما كان من العلم عندهم. نعم. ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين. نعم، فأهل قباء غير من ديار المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم يقولون أن الصلاة أنهم يتوجهون إلى الكعبة حتى أهل مكة إلا بعد يوم أو يومين من نزول هذا الانصراف وهذا التوجه، فهذا فصلاتهم التي صلوها قبل ذلك لا يؤمرون بإعادتها لأنهم عملوا بما علموه فيما سبق. فهذا يدل على أن هذا أتى به المصنف لأجل يستدل به على شيء، وهو أن الشخص إذا لم تبلغه الأحاديث أو الآيات أو الناسخ والمنسوخ فإنه يتعبد الله عز وجل بما بلغه من العلم ولا يؤاخذ على هذا. نعم. وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أو لا. نعم. إذا ثبت هذا فيما فيه نص أنه لم يبلغه هذا فالذي لا نص فيه أولى، بمعنى ترد حادثة لا نص فيها يحكم بها هذا المجتهد ويرجح أن حكمه هذا هو الراجح وهو الغالب على الظن، فيكون صواب له أجر، أجر المصيبين، أجر موافقين لحكم الله. فإذا جاء دليل أقوى مما حكموا به يحكمون بالدليل الأقوى ويتركون ما حكموا في السابق، فيكون عدول عن حكمهم السابق بسبب قوة الدليل. نعم. ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالة، ولا تكليف بالمحال. نعم. يعني يقول إما أن يكون الحكم ممكن أو محال، المحال مستبعد لأنه لا يكلف الله به، أما الممكن فهو الجائز، وهو أن يجتهد المجتهد بما عنده من العلم حتى أن بعضهم يقول إذا سافر اثنان فاختلفا في جهة القبلة وصلى كل واحد في قفا الآخر، فإنه يقولون لو سلم كل واحد منهما وانتهت صلاته ثم اكتشف أحدهما أنه صلى لغير القبلة أو كلاهما لا يعيدان الصلاة، لأنه مشق عليهما أولا، وأنهم حكموا بما كان يعلمان ويرجحان أو رجح ما غلب على ظنهم. نعم. ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى، إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعص ولم يأثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب. نعم. يقول إذا أمر الإنسان بشيء وهو ممكن ولم يفعل قصدا منه فهذا هو العاصي، لكن إذا أمر بشيء غير ممكن فهذا لا يعصي، لأن الله لا يكلف ما لا يطاق، فهذا ممكن كون الإنسان يقضي بما يعلمه. وكم من عالم ألف كتابا في أول أمره ثم بعد ذلك في آخر أمره رجع عن الآراء التي وضعها في ذلك الكتاب، كثير جدا، وأنتم تعلمون قضية عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة عاد عن قضائه في خلال عام أو عامين أو ثلاثة. نعم. وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. نعم. يقول أن هذا التقسيم الذي قلناه وهو أن المجتهد في الفروع إذا اجتهد اجتهادا دقيقا وظن من نفسه وغلب على ظن أنه لا اجتهاد فوق ذلك فإنه إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فهو غير آثم وله أجر واحد أيضا إذا بلغ درجة الاجتهاد. هذا هو التقسيم القاطع الذي يعني يكفي عن التطويل في المسألة. نعم. ثم قال الظنيات لا دليل فيها، فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمر مع إحاطته به، بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة. يقصد أن الأدلة الظنية هذه نسبية، الأدلة الظنية نسبية، فبعض الناس يرى أن هذا الدليل قوي، أن هذا الدليل قوي عنده زيد، أما عمر يقول إنه ضعيف، وكل له قاعدة التي تمسك بها، فلذلك يجب على الإنسان أن يقعد قواعد له وأن يتبعها، فإذا جاء والمحك للعلماء هي القواعد الأصولية، فإذا جاءته مسألة عرضها على قواعده فإن وافقت فأخذ بها. فمثلا الإمام الشافعي يقول لا يقول الحديث المرسل ليس بحجة إلا بخمسة شروط. أما أبو حنيفة ومن تبعه فيقولون أن الحديث المرسل حجة بدون شروط، كل مقتنع برأيه، ما اقتنعوا إلا بعد الاستقصاء والاستدلال على هاتين القاعدة، على كل واحد يعني استدل على قاعدته قبل أن يبحث في الفروع الفقهية. فإذا اقتنع الإنسان بقاعدة حكم بها وإن كان يضعفه القول صاحب القول الآخر، ولو كان لا يراه شيئا لا يهم ما دام بلغ درجة الاجتهاد يستدل بقواعده. نعم. بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان لا يتصور في القطعية تعارض. نعم، يقول قد يتعارض دليلان عند شخص واحد تمام التعارض، هذا يقول يجوز في المسألة كذا وهذا، ولك الدليل يقول لا يجوز، ماذا يعمل؟ هذا يجوز في الأدلة الظنية، أما القطعية فلا يجوز فيها التعارض. التعارض عند إذا تعارض دليلان قطعيان معناه أنهما ليس بقطعيين. إذا زعم شخص أن هذا دليل قطعي وهذا دليل قطعي وأنهما متعارضان معناه أنه لا يعرف الأدلة أصلا، لكن إذا تعارض دليلان ظنيان فإنه يطرحهما ويستدل بأصله، يعني يستصحب أصله من إباحة أو حظر أو توقف كما قلنا فيما سبق. نعم. ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء وعمر إلى التفضيل. نعم، ذهب أبو بكر لما تولى الخلافة، أبو بكر كان يعطي من أسلم قبل الفتح مثل عطاء من أسلم بعد الفتح. أنتم معي؟ يعني فتح مكة، عمر أبو بكر لما فتحت مكة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، كان لا يفرق بين شخص أسلم بعد الفتح وبين والشخص الآخر الذي أسلم قبل الفتح، كل واحد يعطي ما دام بالغ عاقل وله عائلة يعطي مثلا 10 دراهم من بيت المال، وكذلك الثاني نفسه. لما جاء النوبة إلى عمر، لما جاءت الخلافة إلى عمر، لا يمكن أن أعطي من ترك ماله وأهله وداره لإعلاء كلمة الله قبل الفتح يعني مثل ما أعطي من أسلم وهو في داره، يقول هذا أعطيه أكثر، فأعطي من أسلم قبل الفتح 20 دينارا وأعطي من أسلم بعد الفتح 10 دنانير، فكل له اجتهاد. انظر إلى اختلافهما في العطاء وهو حق، وهو حق اقتصادي للمسلمين جميعا، فأبو بكر استدل بالقياس قال إن هذا مثل هذا بجامع أن كل منهم مسلم. عمر رضي الله عنه قال لا، هذا القياس لا ينفع فيه، فهذا ترك ماله وداره وأهله لأجل إعلاء كلمة الله وأذل وأصابهم من الإهانات ما الله به عليم قبل أن يهاجر، فأعطيه أكثر. أما ذاك فواصل في داره فكيف يسوي؟ نعم. انظر إلى نظرة هذين العالمين الصحابيين إلى هذه المسألة واختلافهما، وعلى ذلك فقس العلماء جميعا إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. نعم. ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء وعمر إلى التفضيل، وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه، فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه، وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما. نعم، باختلاف أحوالهما، هذه نقطة دقيقة، ترى الاجتهاد ترى يرجع إلى حال الإنسان أحيانا. بعض المجتهدين يكون عنده دقة في النظرة وصرامة في الفعل وإعطاء كل ذي حق حقه، فمثلا أبو حنيفة اهتم بأبي يوسف ومحمد بن الحسن اهتماما دقيقا لعلمه بأنهما سينفعان الإسلام والمسلمين بعده، وفعلا حصل، وكان يزورهما في بيتهما وكان يجالسهما ويكثر المجالسة. أما بقية الطلاب فهم كثر لكنهم كثرة غيابهم وعدم التزامهم وإلى آخره دل أبا حنيفة على أنهم غير طلاب علم حقيقيين مثل هؤلاء. فكذلك عمر يقول هؤلاء تركوا ما لذ وطاب لأجل الله عز وجل، وهؤلاء جلسوا في بيوت فلما فتحت مكة وغلبوا على أمر أسلموا. قد يكون صادقون وقد يكون غير ذلك لا نعلم، لكن لا في العطاء في الدنيا لا. أبو بكر رضي الله عنه يقول أجرهم على الله. هذا الفرق التفريق بينهما يا عمر، كان عمر يجادل أبا بكر في هذا يقول لا يمكن أنت تساويهما في العطاء فيقول أبو بكر إن هذا يعني الفرق بينهما الذي قلت يا عمر هذا بينهما في عند الله عز وجل وليس في الدنيا. الدنيا متاع وكل يأخذ حقه وكل يأكل مثل صاحبه. وكان عمر يقول لا حتى في الدنيا ينبغي أن نفرق بينهما في الدنيا والآخرة. وكان كل واحد نظرة دقيقة فيما اجتهد فيه. نعم. فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف. نعم، يقصد قص على ذلك جميع المجتهدين إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة على هذا الخلاف بين عمر وأبي بكر، في حين أنهما عاشا في منطقة واحدة وقد يكونا متلازمين تماما، ومع ذلك هذا له نظرة ووجهة في الاستدلال وهذا له نظرة ووجهة في الاستدلال، وكثير ما يختلفان ترى. وقد يعني من قرأ الفقه الإسلامي وجد كثير من الأحكام الشرعية اختلف فيه. نعم. ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون، فمن مارس الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام، ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة، بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. يقصد أن حال الإنسان حال المجتهد الخلقية تؤثر في الاجتهاد، تؤثر في اجتهاد الإنسان، فبعضهم يميل إلى الصرامة والجدية والعقاب على أدنى واقعة وعلى أدنى مشكلة، وبعضهم يغلبه اللين، فتختلف الأحكام بهذا الكلام بهذا الشيء. وهذا الحقيقة غير مسلم المصنف، هذا لا يوافق عليه. المجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد فإنه يقيس الناس على الأدلة، فإذا قوي عنده الدليل يحكم بناء عليه، وإذا ضعف الدليل يتركه. أما مسألة الجبلة والحالة الطبيعية للإنسان فلا تؤثر في الاجتهاد، وإذا كانت تؤثر في اجتهاداته فهذا لا يصلح، فهذا لا يصلح للاجتهاد أصلا، لأنه قد يأتيه من عائلته من يريد الحكم، فهل يلين له حيث أنه بطبعه يلين الإنسان إلى أسرة أحيانا أو كذا؟ هذا غير صحيح. فلذلك لم يسلمه العلماء هذا الكلام للغزالي، وابن قدامة نقله نصا عن الغزالي. نعم. بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. فكما قلت أن الإنسان يكون يكون عنده معيار واحد لجميع الخلق وجميع الحالات، وهي النظر في الأدلة قوية أو ضعيفة، فإذا تقوى دليل حكم بناء عليه وإذا ضعف تركه. أما مسألة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لاحظوا. فقاس العلماء على ذلك قالوا جميع ما يشغل الفكر إذا انشغل القاضي أو المفتي أو المجتهد بأي شيء سواء كان غضب أو ألم أو جوع أو عطش أو حصر بول

واستمر على نصرانيته واليهوديته يقول كما يزعمون، فإنه معذور، معذور ولا يطالب بالإيمان ما دام أنه اجتهد وغلب على ظن أن الإسلام ليس بحق، هذا يقول أنه معذور. هذا كما نسب إليه، ولذلك صدر العبارة بقوله وزعم، هذا ترى فيها رد لاذع وتحقير وازدراء للقائل أو المنسوب إليه، وهذا ما أظننا أن الجاحظ يقول مثل هذا، ولكن العتبة والإثم على من نسب إليه وأشاع عن هذا. انظروا، يمكن واحد من الناس فهم خطأ عن الجاحظ أو نحو من ذلك فذكر في كتاب فنقله العلماء.